مما أورد على حديث النزول أن ثلث الليل الآخر يدور على الكرة الأرضية، أليس كذلك؟ ينتقل باللحظة من هذا المكان إلى هذا المكان، فهل يستلزم أن الله تعالى يكون نازلا دائما؟ نقول كما قلنا قبل قليل، من كان عندهم ثلث الليل فالنزول الإلهي ثابت في حقهم، ومن طلع عندهم الفجر فالنزول الإلهي قد انتهى في حقهم وإن كان موجودا عند آخرين، لأن الله سبحانه وتعالى ما يقاس بالخلق، فقد يكون بالنسبة لهذه المنطقة من الأرض نازلا إلى السماء الدنيا لأنها ثلث الليل الآخر، وبالنسبة للمنطقة الأخرى غير نازل لأنها ليست في الثلث الآخر من الليل. وكل الأمر ينبني على التسليم التام لما جاء في النصوص، فأنت إذا سلمت تسليما تاما وآمنت إيمانا كاملا لم ترد عليك هذه الشبهات، والله أعلم. نعم.